السنة والجماعة أنهم يحبون من كان موصوفا بالعدل والأمانة، والعدل ضد الظلم، والأمانة ضدها الخيانة. ولهذا قابل فقال: ونبغض أهل الجور والخيانة. فأهل الجور ليسوا على عدل، وأهل الخيانة ليسوا على أمانة. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أي أن الجالب للمحبة ما منشأه الديانة، فالإنسان يحب من أحبه الله جل وعلا ويبغض من أبغضه الله سبحانه، فهو دائر فيما يحب ويبغض ويكره وفق الشريعة، لا هو النفوس، فيكون موافقا لربه فيما يحب ويبغض. فالله يحب الإيمان وأهله ويبغض الكفر وأهله، وبالتالي يدور الإنسان على ذلك. أما بالنسبة لمن فيه فسق من أهل الإسلام وفيه نوع ظلم وجور ونحو ذلك، فيبغض على قدر ما معه من المعصية، يحب لما معه من دين وإيمان، ويبغض لما معه من معصيته، لكن لا يتبرأ منه كما يتبرأ من الكفرة، إذ تترتب أو يترتب عليه ما على المسلمين، فله ما له وعليه ما عليه، ولهذا يعد مسلما، وتترتب الأحكام عليه في الدنيا والآخرة بناء على إسلامه. إذن فليس هنالك مسلم يبغض من جميع الوجوه ولو مع شيء من الفسق ونحو ذلك، وإنما يحب لما معه من الإسلام والإيمان. نحب إذن أهل العدل والأمانة محبة في الله ولله، وهي مكملة لمحبة الله، ليست مجرد محبة طبيعية وجبلية ونحو ذلك، وإنما سببها الجالب لها والباعث عليها أنه على دين كما سبق، فنحب في الله جل وعلا. ولهذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن أهل السنة يحبون أهل العدل والأمانة، وفيه حث على العدل والأمانة. قال: ونبغض أهل الجور والخيانة. نبغض أهل الجور والخيانة، والبغض ضد المحبة، وهذه كلمات مقابلة لما سبق، وأهل الجور يقابلهم أهل العدل، وأهل الخيانة يقابلهم أهل الأمانة، فهم على أوصاف ضد ما سبق ذكره، وبالتالي يستحقون من البغض ما يستحقونه. دخل في هذه الجملة أصحاب المعاصي المفسقة وأصحاب البدع أيضا، دخل أولئك في هذه. ولما كنا في موضوع العقيدة خاصة، فعادة ما يبرز أهل البدع بالكلام أكثر من غيرهم، فأهل البدع فيهم من الجهل والجور والظلم ما هو بين، جهل لابتداعهم مقالة ليست في دين الله جل وعلا ولا منه، وهم أهل جور، وبالتالي لما ابتدعوا ما ابتدعوا ففارقوا ما يتعلق به الأمانة، أمانة التكاليف الشرعية، وهم أهل جور لأنهم يرتبون أحكاما بناء على بدعته، بناء على بدعتهم. ومما يذكر في هذا السياق أنه ربما تمر مواقف وتجري أحداث فينفث بعضهم سمومه مستغلا ما قد يقع، فيرمي جورا وظلما أهل العدل والأمانة، فيرميهم بأوصاف هم منها براء وبراء. في الأيام الفائتة جرت أحداث تناولتها وسائل الإعلام والجهات الرسمية تتعلق بالقبض على من أسموهم بالتكفيرين في الدندر، فوجدها بعضهم فرصة للنيل من السلفيين أهل السنة والجماعة، فصار يغمز وبعضهم يسمي إنصار السنة، تكلم عن المعاهد السلفية ونحو ذلك، فجرى قلمه بما لا يصح، وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل نقول الآتي: صحيح جرى في عبارة كثير من الناس أن يقال التكفيريون ونحو ذلك، قصدهم من يغلو في التكفير، قصدهم من يغلو في التكفير، فالمذموم هو الغلو في التكفير لا مجرد التكفير. فانقسم الناس حول هذه المسألة اقساما: أهل العدل والأمانة الذين هم بين الإفراط والتفريط في هذه المسألة، لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفون التكفير مطلقا، كما أي جانبوا التفريط في هذه المسألة، كما أنهم لم يغلوا في ذلك، فلم يكفروا أهل المعاصي التي لا تبلغ درجة الكفر. وإذا ارتكب إنسان مكفرا قالوا عن الفعل والقول إنه كفر أكبر بحسب أوضاع الشريعة، ولكن لحق هذا الوصف وهذا الحكم بالمعين يحتاج إلى توفر شروط انتفاء موانع. إذن أهل السنة أهل عدل في هذا الباب، وإلا حدثوني لماذا كتب المحدثون والفقهاء وبوبوا أبواب الردة؟ ما ادعي إليه إذن إذا كان ما فيش تكفير؟ لا يوجد تكفير، لكن بالحق لا بالأهواء، فلا إفراط ولا تفريط، بل هنالك أمور ظاهرة لا يتنازع الناس ولا ينبغي أن يتنازعوا في كفر اليهود والنصارى اليوم، والهندوس والمشركين، وهؤلاء كلهم من الكفرة بلا شك، عندنا نجزم بكفرهم، بلاغتهم دعوة لم تبلغهم، ما داموا على ملتهم فهم على ملتهم، لا نتردد في ذلك. وأما أحكام الحرب والسلم فذلك بحث آخر، وأحكام الآخرة فبحث آخر، فمن لم تبلغه الدعوة، لم تبلغه دعوة الإسلام فمات على كفره، فعندنا في أحكام الدنيا هو على أحكام الكفرة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرثه قراباته المسلمون إن وجد. وأما في الآخرة فأرجح الأقوال أنه يمتحن بدخول النار، فإن دخلها كانت عليه طردا وسلاما، وإن لم يدخلها عذب. فهؤلاء الذين يعلم الله أنهم لو بلغتهم رسالة ما الذي كانوا سيكونون عليه؟ هذا بالنسبة للأول. أما من كان مسلما فإذا ارتكب مفسقا فلا يكفر، كشرب الخمر والزنا وقتل المؤمن عمدا عدوانا وعقوق الوالدين وأكل الربا ونحو ذلك، هذه مفسقة وليست مكفرة، ما لم يستحلها، فإذا استحلها كفر. نطلق الحكم ولا نتردد فيه بالنسبة لإيه؟ هذه الأشياء. حتى لحق الوعيد بالفاسق يوم القيامة مشروط بشروط انتفاء موانع، نحكم بأنه ارتكب مفسقا. لكن إن سئلنا أن يعذب في النار قلنا الله أعلم، ما ندري، لعله أن يتوب، لعله أن يعفو الله عز وجل عنه، ولعله ولعله، ولكننا نخاف على المسيئين ونرجو للمحسنين في الجملة. طيب، وأما من ارتكب مكفرا فإننا ننظر إلى توفر الشروط انتفاء الموانع في حقه. من الأمثلة: شخص كان مسلما فأصيب في عقله، فأصيب بالجنون وهو بالغ، أصيب بالجنون فقد عقله، وفي أثناء جنونه ارتكب مكفرا كأن يأخذ مصحفا فيمزقه ويدوس بأقدامه في حال جنونه، هل نحكم بكفره؟ الجواب لا، نحكم بإسلامه السابق، لأن الجنون أزال عقله فيمتنع تكفيره، فنستصحب ما معه من إسلام سابق. إذن جنونه كان مانعا من تكفيره، وهكذا على الصحيح في شأن الصغار ممن لم يبلغ. أقول على الصحيح لوجود نوع نزاع من بعض أهل العلم، فلو ارتكب مكفرا حال صغره فلا يحكم بكفره ما دام أنه نشأ بين أبوين مسلمين ورأينا فيه الإسلام وهو دون البلوغ. أيضا إنسان يستحل حراما لخطأ التأويل الذي يعذر به صاحبه، لا نخرجه من الملة لوجود التأويل الذي فيه نوع مأخذ في اللغة ويجري على مسالك العلم، فلا يخرج من الملة، وقد استحل قدامة رضي الله عنه ومن معه الخمر مستدلين بعموم القرآن: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وخلاصة استدلالهم أن من آمن واتقى وقد أحسن فلا جناح عليه في كل ما طعم ومنه الخمر، قال إذن فيجوز شربها. أخطأ التأويل، ما كفروا لوجود هذا الخطأ. وهكذا الذي حصل له سبق لسان أخطأ من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه أخطأ من شدة الفرح. إذن الكلمة كلمة الكفر لا شك فيها، أما القائل فلم ينطبق عليه وصف الكفر واسمه لوجود مانع وهو الخطأ، لم يكن قاصدا أن يتفوه بتلك الكلمة فانتفى قصده، وجد الخطأ فامتنع أن يكفر. وهكذا فيما يحتمل من الأقوال والأفعال يتأنى في صاحبه فيستفصل، فإن ظهر لنا أنه من الكفر الأكبر كفر وإلا فلا. وقد سبق ضرب مثال لهذا، كمن يقول للمؤذن، وقد قال المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، فقال قائل: كذبت. فلا ندري هل يكذبه في قوله أشهد ويعده منافقا، أو هو يكذبه في قوله أن محمد رسول الله. إن كانت الثانية كفر، وإن كانت الأولى فهو وقيعة في إنسان، ولكن يستحق تعزيرا ولا يكفر بذلك، لأن الأولى حكم بنفاق شخص وليس حكما بكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اختلف الحكم لوجود الاحتمال، وأدلة ذلك مبسوطة في كتب العلماء، كما في الأم الإمام الشافعي محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحاطبة رضي الله عنه: ما حملك على هذا؟ فاحتمل الأمر فاستفصله النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تلتفت إلى قول الغلاة في هذا الباب أو من أخطأ الفهم. فهذا الإمام العالم محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه يجري ذلك على أنه يستفصل في مثل هذه الحالة، وهكذا غيره من أهل العلم. إذن يا إخوة، نقول نكفر بضوابط ليس على إطلاق، وإلا لما وجد داع أصلا لأبواب الردة في كتب الحديث والفقه. ولكن في الوقت نفسه نمنع التفريق والإفراط، فبعض الناس يكفر بكل ذنب، وهذه طريقة الخوارج، وبعضهم يسارع ويستعجل، بل ربما فيه نفس من أنفاس الخوارج في بعض الحالات، فهؤلاء ينبغي أن ينصحوا. أقول هؤلاء الكتبة والكاتبون في الصحف يريدون منا أن نسكت عن بيان التوحيد والشركيات. نحن نقول: من دعا غير الله جل وعلا فقد كفر وأشرك، ولا نشك في ذلك، إن أراد الأدلة أدلة موجودة. ونقول: من ارتكب مكفرا فهو كافر على سبيل الإطلاق، أما عند التعيين فكما سبق لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وعليه فهذا الذي يغمز أقول له: انتبه، هنالك أصناف من المكفرين لم يتناولهم قلمك، أين بحثك عن الشيعة الذين أكفروا أكثر الأمة بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنها كلمة قالها ونعرف إلى أي إلى ما يرمي الكاتب، يريد التشنيع على أهل التوحيد أهل السنة. ثم لا داعي لأن تقول هذه اختلافات في وجهات النظر، أنت نفسك ما مقتنع بكلام الله، وترى أننا نخالفك في أصل من الأصول، لكن لعله الاستغلال السيء للأحداث، أنت نفسك ما مقتنع باختلافات يسيرة، اختلافات كبيرة، ليس من الاختلاف السهل، بل هو من الخلاف. ونقول مع ذلك هنالك أصناف من المكفرين، بل لو أنصفت فأنت إن لم تكن أنت على وجه الخصوص، أعني بقولي أنت من هم على شاكلتك تكفرون السلفيين أهل السنة. تقول: وهابية يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام، هذا موجود ولا موجود؟ رمتني بدائها وسلتي، يعني إذا حققنا لوجدناه هو المكفر والمسارع إلى التكفير والتبديع ونحو ذلك. ولكن مع ذلك دعك من هذا التعارك، تعال وابحث معنا المسائل، هل هذا شرك وكفر أم هو دون ذلك؟ ابحث ولا مانع. إذن مثل هذه الهجمات لن تثنينا إن شاء الله عن دعوتنا، سنبين إلا إن لم نستطيع ذلك، يبين هل هذا إيمان أو كفر، سنة أو بدعة، طاعة أو معصية، فسوق أو إيمان، لا بد من بيان ذلك، هذه أحكام شرعية فلتبين. إذن نعود فنقول: ربما حاول بعضهم من طوائف البدعة والشركيات والعلمانيين أن يستغلوا مثل هذه الأحداث لتغطية سوآتهم وعوراتهم، يستغلونها فرصة للهجوم وبث ونفث سمومهم، يرد ما قالوا من الباطل. وليس بمستغرب ولا مستبعد من أهل الأهواء جور وخيانة، لأن أساسهم مبني على شفا جرف هار. وإلا فأهل السنة السلفيون بيّنوا ما يتعلق بهذه المسألة الكبيرة من مسائل الأسماء والأحكام، لها مأخذ فقهي ولها مأخذ من جانب عقدي، فالحكم بأن فلان ارتد من مأخذ الفقهاء، وبالتالي ينفذ عليه الحد بضوابطه. وله مأخذ آخر يتعلق بالسنة والبدعة، هل مأخذه سني سلفي أو هو مأخذ خارجي أو جهمي أو نحو ذلك، فله علاقة بهذا وبذاك. أقول فأعود فأقول أهل السنة بيّن في كتبهم، في رسائلهم، في دروسهم، في محاضراتهم، في مناقشاتهم ومحاوراتهم، في مراجعاتهم، سواء مع بعضهم خاصة من التكفيرين الغلاة أو من خلال الندوات والمحاضرات، والأمر بين. لكن كما قلت يستغل بعضهم مثل هذه المواقف لينفث سمومه وليخرج ضغينته ويسل سخيمته فيهجم على أهل السنة والجماعة. لسنا بالغلاة في التكفير، ولسنا بالمفرطين ولا المفرطين في هذه المسألة، حتى إننا من رمانا بكفر وهو ليس بكافر لا نقابله بالمثل. من رماك فقال يا كافر من أهل هوى البدع وهو مع ذلك ليس بكافر، ليس لك أن تكفره، لأن التكفير حق لله جل وعلا، ليس لك، ليس هو كمن ضربك وأخذ مالك تقابله، لكن هذا لا، لا تقابله بالتكفير ما دام أنه على الإسلام وتعلم أنه على جناية عظيمة وعلى خطأ وزلل. ثم أقول قول هذا الرجل من معاهدهم، من كتبهم، من مقالاتهم، من ردودهم ومواقفهم ونحو ذلك مما دندن حوله يريد اتهامنا، نقول هذا ليس بالحق وليس يصدر مثل هذا عن علم أصلا، لأننا يمكن أن نقول هذا الذي لو كان في أوساطنا، لو كان في أوساطنا ثم غلا في التكفير فأي ذنب وعار علينا، لأنه لو كان على أصولنا ما خرج عنا وما ذهب منا لبقي معنا، ففي ذهابه منا دلالة على أن ما نحن عليه ليس مرضيا عنده فتركنا. لو كانت تتبع علينا فهل يمكن أن تقول ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال له ذو الخويصر اعدل، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها قسمة ما ابتغي بها وجه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر دعه يخرج من ضئضئ هذا، فإنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتكم وصيامكم مع صيامكم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فذو الخويصرة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فهل تستطيع أيها الذي تهرك بما لا تعرف تستطيع أن تهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتقده؟ أزيدك، ظهرت الخوارج ومرقت المارقة أيام علي رضي الله عنه وخلق منهم كانوا في جيشه، هل تعيب عليا رضي الله عنه؟ قلها وكن صريحا أو شجاعا، فإن ظهرت الحجة عليك فتواضع واعترف وارجع عن خطأك. وأقول من قبل ألزمناه بأننا لو حققنا معه لوجدناه أيضا من المكفرين بظلم مش بحق، لأنه يكفر أهل العلم والعدل وينسبهم أو ينسب إليهم ما لا يعتقدونه ولا يقولونه. نحن ننكر الغلو فيقول أنت تحتقر النبي عليه الصلاة والسلام، نحن ننكر السحر والشعوذة ويقول نحن ننكر الكرامات، وهو منه من باب تسمية الأمور بغير اسمها. نمنع الغلو والجفاء فيصفنا بالبغض والكراهية وبالاستنقاص، والله يحكم بين خلقه يوم القيامة. ننكر الشعوذة والدجل ونعلن النكير على السحرة والمشعوذين والخرافات والدجل، فيصفنا بأننا نبغض أهل الصلاح وننكر ما قد عسى أن يكون كرامة منهم، فهو من تغيير الألفاظ والمصطلحات والدلالات. ولكن نقول أيضا من باب إلزام الآخر، ألا يمكنك أن تشير إلى بعض الكتب التي ساعدت على مثل هذه الأنفاس، أو على أوضاع بعض الناس التي ساعدت على ذلك؟ كنا في مجلس ما فيه بعض المسؤولين والقياديين في الدولة هنا في السودان، فقام واحد من الناس من الدعاة وقال: التكفير يعني الغلو فيه لم يخرج قط من الكتب وحلق العلم ونحو ذلك، وإنما خرج من السجون والتعذيب ونحو ذلك. يريد أن يغمز به المسؤولين، وسمعت كلامه فكنت مما علقت به قلت: على كل، إن كان تعذيب الظلمة مثيرا للانفعالات النفسية حتى أفضت ببعضهم إلى الغلو، فقد يكون سببا نستصحب معه الجهل والعاطفة غير المرشدة بالشرع، ولكن ليس لك أن تنفي الآخر. ما تقول أيها المتحدث وأنت من هذه الجماعة، ما تقول في معالم في الطريق للسيد قطب؟ سكت صاحبنا، ثم أقول كلمة قرأت في مجلد ضخم جمع من ندوة اتجاه الفكر المعاصر التي عنول لها في نفس المجلدة بأنها كانت في البحرين عام 1404-1405 الهجري، يعني بالميلادي 84-85 ميلادي. وكان في إحدى تلك البحوث والمناقشات كتابة كتبها الأستاذ الدكتور جعفر الشيخ إدريس السوداني المعروف، كتب عن هذا الكتاب وأنه خلاصة بحثه كان سببا لظهور الجماعة الإسلامية وشباب محمد في نصف جماعات التكفير والهجرة. فهجم عليه جمع من أساتذة تلك المدرسة: كيف تتكلم في سقوط هذا الزور؟ قال: أما المؤلف فقد مات، أنا أتكلم عن كتابي وعن آثاره، وقد أنصف فأقول إذا أردنا أن نتتبع أسباب ظهور هؤلاء فكثيرة، ليست كما ادعى هذا الأخ أنها بسبب السجون والمعتقلات، بل السبب الرئيس فيها الجهل والهوى، هذا السبب الرئيس فيها. وقد تكون هناك أسباب أخرى قد تدفع بتلك إلى الوصول إلى هذه الدرجة. أما الجهل والهوى فقد ظهر في الخوارج الأولى أيام علي رضي الله عنه، عندهم أئمة العلم والديانة، ومع هذا لهوى وجهل وقعوا في حماقة التكفير بلا مكفر، وخرجوا على الإمام الحق بغير حق. هذا الذي جرى منه، فهل كان في السجون؟ أنا أسأل يا جماعة، كان في السجون لو كده؟ أنا أقول عنه سجنهم ولا خلاهم يخرجوا؟ على كل حال، هذا جزء من مناقشتنا لهذا الدكتور المعروف في الجامعات هنا عندنا، ولا داعي للإسفاء. على كل، بينا هذا البيان لوجود مثل هذه الكلمات تدور على السنة. وأشيد بما كتب الأخ الدكتور عارف الركابي في عدد الانتباه أمس واليوم، وأظن بقي مقال ثالث ووعد بأن يكون في 3 مقالات، اقرأوه. وأيضا بقراءة لما كتب في عدد أمس إن لم أنسى، أو قبل يومين، ما كتبه الهادي محمد الأمين في الاستجابة أيضا كان حسنا، وقدم تحقيقا طويلا وأشار إلى ملابسات عندنا في السودان وكشف عن بعض الأسماء، فتمعنوا جيدا وقرأوا وميزوا بين هؤلاء وهؤلاء من الغلاة ومن غيرهم. لكن كما قلت يخشى أن يستغل ذلك فئام من الناس لإبطال حقه، كما أشرت في أول الكلمة، متحدث ما وكاتب معروف عندنا يشير إلى أن اليهود والنصارى اليوم ليسوا بكفار إلا إذا قالوا المسيح ابن الله وعزير ابن الله، أعوذ بالله، كيف كفر؟ هذا خرق للإجماع ومناقشة فيما هو من البدهيات المسلمات عند عامة المسلمين. والغريب نوقش، وحضرت تلك المناقشة في بعض المجالس في العاصمة هنا، هذا المنتدى أقيم قديما في مكان ما في قاعة كبرى في الخرطوم قبل نحو 10 سنين تقريبا، فنوقش فقيل له، هذا غير الأدلة النقلية من الأسئلة، قيل له: المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أتى بالشهادتين فنقض الشهادة الثانية، ماذا نسميه؟ نصيف بماذا؟ بالردة. طيب، والمرتد تعريف عند الفقهاء الردة هي كفر بعد الإسلام، الكفر بعد الإسلام. طيب، ما خرج به المسلم من الإسلام بعد أن كان مسلما، أفلا يكفر به ذلك الكافر الأصلي أصلا بداهة؟ كيف؟ ولا فحدثني، تبقيها على الإسلام؟ والله لا يبوء بها عقل ولا يقولها مسلم يعرف دين الله، ما هو إلا الهوى والانهزامية أمام الكفر. كفار يا أخي، وزعته بيرد أقول له مسلم؟ الكافر بيرد أقول له مسلم؟ جيب الكفر أئمة الكفر في أمريكا ولا في أي دولة من الدول، قل أنت مسلم، ما يفهم. جيب يهودي قل أنت مسلم، يا شيخ كفار، والله ولا شك في ذلك، هؤلاء كفار ولا شك في ذلك. أقول نخشى أن يستغلها طوائف العلمانيين، ما فيش تكفير، ما في تكفير بالحساب، في تكفير لكن بضوابطه، يريد أن يسرح وأن يلعب وأن ينفث سمومه، ولسنا نغفل حتى عن أمثال هؤلاء مع ردنا على الغلاة التكفيرين، لكننا لسنا نغفل عن أصناف هؤلاء أبدا من المنافقين والمشركين والمجرمين، نرد عليهم. على كل، نعود إلى موضوعنا، نبغض أهل الجور والخيانة، جرنا إليه أن منهم المبتدعة، لما عندهم من البدعة التي هي جهل وافتراء على الله بالكذب، ولما عندهم من الجور من الحكم على الآخرين بناء على بدعتهم، يأصل البدعة ويقول هذا من دين الإسلام ومن خالفه هو كافر، هذا شأن المبتدع، يأتي ببدعة ليست من الدين، هذا جهله، جوره يرتب على جهله أحكاما يحكم بها على المسلمين. نواصل. قال الشيخ رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، فهنالك ما قد يشتبه من العلم والمسائل بناء على ما يشتبه عند العالم في الاستدلال. أصلا لا يوجد تعارض بين الأدلة إطلاقا، إنما التعارض يقع للناظر في الأدلة، أي دليل من صحيح من الكتاب والسنة لا يمكن أن تتعارض الأدلة الشرعية، لأنها من لدن حكيم خبير، ولأنها ممن تكلم بها وكلامه حق وصدق وحكمة وعدل، وكله حق وخير، وبالتالي لا تعارض في نفس الأمر، لكن التعارض إنما ينشأ بسبب الغلط من الناظر أو التوهم أو نحو ذلك في الأدلة، قد تشتبه بعض الأدلة أحيانا على الناظر، ولهذا أمرنا بالرجوع إلى المحكم لفهم ما اشتبه علينا علمه. في القرآن محكم ومتشابه، نعم، فهنالك ما قد يشتبه علمه. وفسر المحققون من العلماء المتشابه على أن المتشابه نوعان: متشابه من الاشتباه، ومتشابه من الشبهة. الاشتباه والخفاء فيخفى علينا بعض الشيء. ومن الشبهة إذ قد يظهر تعارض بين شيء وشيء، فما يخفى علينا مما استأثر الله بعلمه فهو المتشابه الحقيقي الذي استأثر الله بعلمه، منه حقائق الصفات وحقائق ما عند الله جل وعلا من النعيم في الجنة، لم نطلع على ذلك، ولهذا تتوافق الأسماء بين ما في الجنة وبين ما عندنا في الدنيا وتختلف الحقائق، لا ندري عن الحقائق شيئا، لكن فهمنا في الجملة دي. متى الساعة؟ هذا مما أخفي علينا، ولهذا بعض العلماء ذكر وقت علم الساعة في المتشابه كما ذكر ذلك طائفة من المفسرين والأصولين. هذا قسم، هذا نقول فيه الله أعلم مطلقا، ما يعلم أحد من خلقه، ولهذا تقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله وقفا لازما. وأما ما يشتبه بعضه ببعض فهذا يرد إلى الراسخين في العلم برجوعهم، وبرجوعهم إلى المحكم يتبين ما هو. ولهذا فيما نقل عن ابن عباس قال أنا ممن يعلم تأويله، أنا ممن يعلم تأويله، فنقل عنه القولان، أعني الوقف لزوما على اسم الجلالة في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ونقل عنه غير ذلك. وسبيل الجمع أن يقال هو ممن يعلم تأويله فيما يمكن إدراكه من المعاني، وهو ممن لا يعلم تأويله فيما يكون من الحقائق والكيفيات. هذا هو فصل النزاع في هذه المسألة. وعليه فما يشتبه على العالم يقول الله أعلم فيه، يقول الله أعلم فيه، فإن ظهر له وجه صواب قال به وأفتى به، فنحن نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه في الأصول وفي الفروع. إن اشتبه عليك شيء فلم تعرف ما وجهه فلا تردن آية ولا حديثا، ولكن قل الله أعلم بمراده، هذا هو الموقف اللائق، ولا ترد شيئا مما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ما خفي علينا، ما لم يظهر لنا، ما تعارض عندنا ولم يظهر عندنا فيه مرجح، قلنا الله أعلم. وهكذا كان الأكابر من أهل العلم حتى فيما يردهم من مسائل في الفروع يقول الله أعلم، لا يتكلمون بلا علم. ثم قال طبعا، وفي هذا يعني جماعة تنبيه مهم، وهو أن الإنسان مهما أوتي من العلم ففيه قدر كبير من الجهل، وإن كان عالما بارزا لكن تخفى عليه بعض الأمور، وقد ينسى وقد يغير اجتهاده، هذا كله وارد. أعني من أهل العلم كان الأكابر، ولنبدأ بالأكابر لأنه إذا جاء بالأمثلة في الأكابر عرف في من هو دونه. عمر رضي الله عنه استأذنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ثلاثة، ولما بين له قول الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك ما عرفه عمر، خفي عليه. كان أبو بكر بن عمر ينهيان عن التمتع أحد الأنساك الثلاثة في الحج، والحق ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وخفي على أبي بكر رضي الله عنه أمر توريث الجدة إلى أن بلغه محمد بن مسلمة رضي الله عنه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. في أفراد مسائل بين الصحابة الأكابر حتى خفي عليهم في عهد عمر بعض المسائل الفقهية، كأن يأتي الرجل أهله ولا ينزله، وتردد الصحابة حتى سئلت عائشة رضي الله عنها فذكرت أنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسلان، فأفتى عمر بذلك ومنع من أي فتوى أخرى غير هذا، فحصل وفاق بعد النزاع. إذن قد يخفى على العالم ما يخفى. المسلك التربوي هنا قد يظهر بعض صغار الطلبة فيقول أنا عالم. بلغنا أنه في بعض الجامعات ظهروا شباب عندهم نزعة يعني ظاهرية، يقول أنا عالم، وما ضبط العالم وما ضبط العلم. طيب أنت كنت عالم على أساس إذا كان ما منضبط عندك؟ يعني ما ألزمتني به يعود بالإلزام عليك، كيف قلت عن نفسك عالم؟ طيب ما الحد الذي وصلته حتى صرت عالم؟ قال لا أنا عالم بهذه المسألة. إذن قيدت بعد إطلاق. طيب وما حد علمك بهذه المسألة؟ سؤال وارد للموارد. قد تبحث لي عن مسألة حققتها في الزواج، لكن في أمور متعلقة بما يقرب منها في الطلاق والإيلاء والرجعة والظهار ما فهم كويس، تمشي تلخبط. يقول واحد متزوج يقول قلت كذا، بما تفتي؟ أقول تعالى، بمعنى أنه في أبواب قد يرتبط بعضها ببعض وهو يعلن النكير، ثم قد يذهب ويدرس كتابا فيتمعن فيه ليجادل به العلماء، وهذه نزعة سيئة، لأنه فعلا لا يبعد لكثرة الاطلاع والقراءة قد تتعب حتى من هو موصوم بالعلم في بعض المسائل، قد ما يكون دقق في بعضها أو هي من المسلمات عنده فترد شبهة لأول مرة يقف عليها، يحتاج إلى نظر وإلى تأمل، قد يفتح الله عز وجل عليه في نفس اللحظة، قد يحتاج إلى تمعن. فهذا يدعي ويجي يقول له والله غلبت الشيخ حمزات، وشد قعدت معه وغلبته. هذه النزعة التي بدأت تظهر في بعض الشباب ينبغي أن تحسم سريعا. وأكرر ما قلت سابقا، شيخنا العلامة الشيخ الغديان رحمة الله عليه كان يعالج مثل هذه الظاهرة سريعا، يحكي في محاضرة ألقاها في قاعدة المحاضرات الكبرى في الجامعة بالمدينة، كانت عن العلم وعن التعلم والتعليم، تكلم فيها بكلام حسن ورتبه ترتيبا جيدا رحمة الله عليه. يقول جاءني شاب صغير 15 سنة، قال يا شيخ عندي مسائل مشكلة علي. الشيخ فهم ما الذي يرمي إليه الطالب، قال له باللهجة بتاعت أهل نجد، قال له ملقوف ملقوف، هذه عبارات الأئمة، عندي مسائل مشكلة عليك، أنت العلم كله مشكلة عليك. أما مثلك ما يقول عندي مسائل مشكلة، هذه يقولها أمثال ابن تيمية وغير من أهل العلم، بلغوا درجات علم في العلم تشكل عليهم أفراد ومسائل، أما أنت العلم كله مشكلة عليك، إيه اللي عندي مسائل مشكلة عليك؟ فأسكت هذا الطويلي الصغير، هذا يستحقه وينفع مع بعض الأحداث عندنا عن الصغار، هذا يحتاجونه يا إخوة. والله من تواضع بعض العلماء الذين لا يختلف الناس في علمهم، حدثنا شيخنا الشيخ عمر بن محمد خلاد رحمه الله، وكان في درس في دار الحديث بالمدينة، دار الحديث الآن قصدي محلها القديم داخل المسجد النبوي توسع جديدا، كنا نمشي ندرس عليه في موطأ الإمام مالك بعد العشاء رحمة الله عليه. يقول يا أبنائي في هذه الدار دار الحديث كان يجلس جماعة من طلبة العلم، فلما بدأ يعددهم تحيرنا، ذكر الشيخ بن باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وعدد من أكابر أهل العلم في هذا الزمان، قال فيأتي السائل ويسأل فتوى، قال فلا أحد يتكلم، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي كأنه لا يعرف شيئا، حتى السائل ما يعرف أنه هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، فينتدبه الشيخ عبد العزيز يقول هيا يا شيخ محمد أجب، قال فوالله يا أبنائي فإذا تكلم فهو البحر الذي لا ساحل له، يجيب عن المسألة قال فيأتي فيها من التحقيق والتدقيق ما لا تجده مجموعا في كتاب واحد. هذه طريقة العلماء. أما المتسلق والمتسلق والدعي أنا عالم وأنا أعرف ما أحتاج للسؤال وإلى آخره، ويماري ويجادل، هذه على كل حال نزعة ليست حسنة. ثم يغالط في بعض الأمور الكبيرة ويجادل، بل ربما نازع في مسائل أجمع عليها العلماء، فينتبه، يؤخذ العلم شيئا فشيئا مع التواضع والأدب مع الحرص على ما كان عليه سلف الأمة. والغريب ظهر فئام يشككون الناس في المسلمات، وربما تصيدوا من وجدوا عنده روحا سلفية. اسمح لي بهذا التعبير، يعني أول ما يلقوه ماشي على التخلص من التقليد الأعمى والتعصب يحاولون نقله إلى أمر آخر. وهكذا جماعة الشيطان ينظر في قلب الإنسان ويشمه، فإن وجد يعني نزعة في المعاصي الأخير جر المعاصي، إن لم يجد فيه باب معصية جره إلى البدع، يخليه يزيد يمشي في البدع أو ينقص فيقع في المعاصي. فظهرت جماعات وجمعيات تنظر إلى أمثال هؤلاء الشباب فينقلونهم إلى تجاوز الحدود الشرعية، لا يعظمون السلف ولا يأخذون عن السلف ولا عن أهل العلم ويعتدون بآرائهم. زي ما ظهر أيضا أحيانا أمر غريب، قد يدعى النوابغ عندنا في السودان الأوائل في الشهادة السودانية ثم يصير بهم اهتمام خاص فيشعرون بأنهم خير من غيرهم، هذه مشكلة أيضا تولد فيه نوعا من الكبر ونوعا من التعالي، ثم يصدق بأنه صاحب عقل كبير يقول له فكر المفروض ترى كذا وكذا ويقلد في هذه المسألة ما فكر فيها جيدا ولا شيء. على كل تأذن أنت باقي دقيقتين، طيب خلينا نكمل يعني بعض المسائل. أقول يا إخوة إذن نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علم، لا ندعي العلم بكل شيء، لكن مما نقطع به أنه ولله الحمد والمنة يوجد في الأمة من بهم جميعا يظهر الحق ولا بد. مثلا السنة لا يخفى على الأمة كلها شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يخفى على هذا العالم أو على جماعة من العلماء هذا وارد، أما أن يخفى الحق في نفس الأمر على كل الأمة لا، ما دام أن العلم موجود وأن العلماء موجودون ولم يرفع القرآن بل هو باق والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، إذن لا بد أن يوجد في الأمة من هو على الصواب عند التنازع، إذ لا تجتمع الأمة على ضلالة. ولكن أحد العلماء من ظهر له علم فقد يخفى عليه شيء آخر وقد ينسى العالم علمه. ألا ترون في كتب الحديث في الرواية الراوي يقول حدثني فلان أني حدثته بكذا وكذا، شو ولا ما نسي، حدث ونسي. ولذلك من المصنفات تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي، هذه عندهم من المصنفات، يكون حدث بحديث فينسى أنه حدث به، وهذا جرى حتى للأكابر. أذن يا باشا. الله أكبر الله أكبر لا فجأة تحفظ الأسئلة كلها عن أحكام التكفير كأنه الدرس كان فيها، مع أنه مر عرضا، لكن قد نجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله. بس معذرة، دعونا نكمل أو نتكلم عن بعض المسائل سريعا. قالوا: نرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. مسألة المسح على الخفين من المسائل الفقهية وتذكر في كتب الفروع، فلما أوردها المصنف هنا؟ خلاصة ما ذكر العلماء حول هذه المسائل أنهم قالوا: بعض الأمور وإن كانت من مسائل الفروع والعمل، لكن قابل أهل السنة فيها أصناف من المبتدعة أو أهل البدع، فاشتهر الخلاف فيها مع أهل البدع. ما من الخلاف بين أهل السنة، أي اتفقت كلمة أهل السنة على مسألة ما نازع فيه إلا أهل الأهواء والبدع، فلذلك تذكر هنا. مش على أنها مسألة عقيدة، لكن صارت علما على طائف البدعة وشعارا لهم، إن كانت من الشعارات أو من أخلاقهم أو من أعمالهم كهذه المسألة، والخلاف فيها مع الرافضة وبعض الخوارج وأضرابهم. أما أهل السنة فاتفقت كلمتهم على جواز المسح على الخفين، نرى أي معشر أهل السنة والجماعة، ما يتكلم هنا عن الفقهاء بس فقط، إنما يتكلم عن أهل السنة، نرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، إذ روى ذلك أكثر من 70 صحابيا رووا المسح على الخفين ويرون جوازه بلا تردد، ولا يشتبه عليك أمر المسح على الجوربين، هذا خلاف آخر، لكن المسح على الخفين لم يتنازع فيه. أما الجوارب فنعم، يوجد خلاف بين أهل العلم من أهل السنة في جواز المسح على الجورب وفي أفراد مسائل بعد ذلك، كما مسح ثم نزع خفه هل ينتقد وضوءه مع أنه ما أحدث أو لا، هذا خلاف آخر، لكن أصل جواز المسح على الخفين مما اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة. وأشير في هذا الصدد إلى أمر آخر، وهو قال بعض أهل العلم، وإن كان هذا في أصول المسائل وأصول الشريعة نص على ذلك صاحب الإبان عن شريعة الفرقة الناجية، فكان مما ذكر أن أهل السنة والجماعة متفقون على أصول العقيدة وأصول السنة المشهورة وعلى أصول الشريعة، هذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. ولذلك قال بعدها: واختلفوا في فروع هذه المسائل فلم يصل الخلاف بينهم فيها إلى فرقة ولا شتى، وإنما الناس فيها بين الأجر والأجرين، وهم بين مصيب ومخطئ. هذا الاختلاف في فروع تلك الأصول، ويا ليت الشباب يفقهون مثل هذه الأمور، والوقوف عندها مهم، خاصة عند العاطفة وعند التوهم والخطأ والظنون، والله المسؤول أن يعافي المسلمين منها. طيب نعود فنقول: إذن هنالك ما اتفق عليه أهل العلم وأجمع عليه، لا يجوز الخلاف فيه، لا يجوز الخلاف فيه، وإن ذكر مسألة لكن من قبل أشار إلى أننا لا نرى الفرقة والشذوذ، صحيح؟ وبالتالي من خالف في مثل هذا فهو من أهل الشذوذ. ومنها هنا أيضا قال بعضهم: كثرة الخطأ في الفروع تؤدي إلى خطأ في الأصول، أو تعد من الخطأ في الأصول، كثرة الخطأ في الفروع، هذا ما نص عليه بعض العلماء كالشاطبي وغيره. على كل إذن نرى المسح على الخفين، مع أن المسألة فروعية في الفقه مبحوثة، ولكن لما كانت إجماعا بين أهل السنة والخلاف فيها إنما هم من أهل البدع، كان لابد من التمايز بين أهل البدع وبين أهل السنة، حتى فيما خالفوا فيه أهل العلم من أهل السنة. انظر الرافضة الآن مخالفين هذه المسألة، وخالفوا في مسألة زواج المتعة، فانفردوا بين طوائف الأمة بتجويزه، وكل أهل العلم يرون منعه، وبالتالي خلافهم شديد. وما نقل عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما فنقل عنه رجوعه أيضا، لأنه ليس بالبعيد أن يخفى العلم أولا، كما لأن نكاح المتعة كان في الأول غير محرم، فمنع منه الرسول عليه الصلاة والسلام ليالي خيبر، فاستقر المنع بعد ذلك، ولم يؤذن للناس في زواج المتعة بعد ذلك. فقد يخفى بعض العلم أحيانا على بعضه، فلما ظهر لم يبق بعد ذلك النزاع بين أهل العلم قط في هذه المسألة. على كل، ثم قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يقاتل من دونه ويتقى به. وعليه فالأصل في هذه الأمور أننا نحج ونقاتل مع الإمام برا كان أو فاجرا، فما فعل من خير فهو خير، لا يمتنع الناس من فعل الخير حتى لا يكثر الفساد والشر، وإنما يقومون بما هو خير. وانظر ما أجاب به عثمان رضي الله عنه حتى لما قام أهل الفتنة عليه، فانتدب بعضهم من يصلي بالناس، وسأله بعض الناس هل يصلي خلفهم، فذكر له أن الصلاة خير ومن عمل المسلمين فصلي معه، فلم يمنعه من الصلاة خلفه. على كل، إذن يمضي الحج والجهاد يمضيان مع ولاة الأمر المسلمين، وفيه أيضا دلالة في الجهاد خاصة، أو فيه إشارة إلى أن أمر الجهاد إنما يصدر من الحاكم، بناء على ما سبق من الحديث. الإمام جنة صحيح أجاز أهل العلم نوعا من القتال في حالة وإن لم يأذن الحاكم، وهي في حالة ما لو جاء الأعداء إلى ثغر والحاكم بعيد، فإذا ذهبوا يستأذنونه تمكن الكفرة من المسلمين في رقابهم وأموالهم وأعراضهم. واحتج العلماء بما جرى من سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما أغار بعض المشركين فأخذوا من اللقاح ما أخذوا، فجرى خلفهم سلمة وكان سريعا إذا جرى لا يدرك أحد رضي الله عنه، فأرجع رباحا مولى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صعد على أكمة وقال: وصباحا. قال أهل العلم: فيه أنه تكلم وأرسل ليستأذن الحاكم، لكن لما يأتي خبره أو إذنه يكون العدو بلغ غايته، فجرى خلفهم ورماهم بالنبل، وأمضى النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل سلمة، وجعل له سهمين، سهم راجل وفارس. وعليه فهذا أصل في جواز القتال في هذه الحالة، لكن انتبه، إن كان قد علم ومنع من القتال لعلمه عن الحاكم ولاة الأمور قالوا لا تقاتل والصلح خير لنا ولو هجم العدو، فيطاع في ذلك. أما هم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصالح الكفار على شطر ثمار المدينة وكانوا مهاجمين؟ إذن هذا شرع كله يا إخوة. وبعض من لم يحسن فهم هذه المسائل قد يغلو ويشتط في بعض الأمور، عودة إلى ما سبق. نحن لما قلنا الكافر كافر وذكرنا اليهود والنصارى نقرن هنا بمسائل القتال والجهاد. فيا إخوة، الكفار كما قال العلماء صنفان: حربيون فعلا، أي هم في حالة حرب معنا، وغير حربيين بمعنى أن يكون ذميا أو كان حربيا دخل معنا في هدنة ومصالحة فله عهد، أو كان فردا أو جماعة من الحربيين جاءوا فطلبوا أمانا. أصناف ثلاثة: المستأمن والمعاهد والذمي. فهؤلاء على أحوالهم ما داموا على أحوالهم. عشان ما يجي واحد يقول لنا خلاص انتم كفرتم معنا ده انت قاتلهم، في فرق كبير يا إخوة. ليس كذلك. من كان محل المقاتلة تحت راية الإمام وأمر بقتالهم قتلوا، وإن هجموا علينا فعلم الحاكم فأشار إلى قتالهم أو إلى منع قتالهم ورأى المصالحة معهم حتى يكفوا بأسهم عن المسلمين إن كان للمسلمين ضعف وخاف الفناء جاز ذلك. ولهذا ذكر الشافعي وغيره، الإمام الشافعي رحمه الله عليه، أنه إذا خاف المسلمون الاستسلام أي الفناء فصالحوا الكفار ولو على بعض الأرض جاز، وإلا فلا يجوز. يجب أن تصالحهم على بعض الأرض أو المال أو نحو ذلك. أما لو كان لدرء مفسدة أشد فلا طاقة للمسلمين بهم. فيتنبه بعض الإخوة قد يشتبه عليه بعض الاستدلال، يقول أمرنا مطلقا بالقتال، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يجب جهاد الدفع مطلقا، قاتل سواء قدرت أو لم تقدر. لا، ليس كذلك يا إخوة. ومما يعتصم به في هذا الباب ما أخرج مسلم في صحيحه أنه في آخر الزمان يوحي الله جل وعلا إلى عيسى عليه السلام عندما يخرج قوما لا يدان لأحد به، قال يوحي إليه أن حرز المؤمنين إلى الطور، ما استطيع عليه وجاء مهاجمين. فهذا أصل بأنه في حال العجز وعدم القدرة أستطيع أن أكلف الناس ما لا يقدرون، والقواطع الشريعة الدالة على ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ولهذا والله أعلم ما شرع الله القتال لما كان المسلمون بمكة. ويقول ابن تيمية رحمه الله هذه الآيات التي فيها ترك قتاله ونحو ذلك يعمل بها أيام الضعف وزمان الضعف. فانتبهوا لمثل هذا الاستدلال أيها الإخوة. على كل هذا تكميل لبعض ما سبق. إذن الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما شيء أيضا، باقيان شرعان لله جل وعلا. لو جون الزمن ده قالوا ما بين العداوة وما في أخوة تامة بين المسلمين والكفار ولا بد من تعديل المناهج وإلغاء آيات الجهاد، هذا باطل، كله باطل لا شك في إطلاقه. والقوم مجرمون يريدون أن يتلعبوا بنا، يضربوننا ويقتلوننا ويسمون ذلك نوعا من الدفاع عن النفس، حتى عندهم حاجة مع منعهم الإرهاب الضربات الاستباقية ولا يعدونهم من الإرهاب، وهذا من أشنع ما يكون من إرهاب الدول. يا أخي تبقى في بلدي ثم يأتون لضرب مواقع استراتيجية عندك ويجعلون ذلك نوعا من الضربات الاستباقية، من يحاكمهم؟ من يدينهم؟ على كل حال هم يصدرون ما شاء من القوانين ويحكمون على الناس بحسب أهوائهم، وهم أهل الكفر وأهل البغي والظلم والعدوان، والله المسؤول أن يصرف عن المسلمين السوء وأن يوفقنا إلى العمل بدينه والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقوينا بعد ضعفه، وأن يعزنا، وأن ينصرنا على عدونا. على كل هذه يعني كلمة سريعة حول هذا الموضوع، فما كان من خير أقيم مع الحكام ولو كانوا فسقا، ولم يتخلف الصحابة عن ذلك رضي الله عنهم. وجد في بعض أزمنتهم ظلم كالحجات وغيره، ما امتنعوا من إقامة الجهاد ولا الحج ولا نحو ذلك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حج مع الحجاج، وكان الحجاج يسأله في بعض الأمور ويرجع إليه ويفتيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهكذا يقال في يعني سائر الأزمنة إذا وجد يعني من هو من أئمة المسلمين ولو على فسق يقام ما معه من الخير وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. باقي لسه.